إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نشرع في شرح أول حديث من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أربعينيته، لابد أن نعرف أصل هذا الكتاب. لابد أن نعرف أصل كتاب الأربعين للنووي، من أين أخذه؟ كتاب الأربعين للنووي أصله هو 26 حديثا وضعها الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. إمام أبو عمرو بن الصلاح الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله جمع 26 حديثا. هذه الأحاديث 26 عليها يدور الإسلام، وهي يعني أحاديث كلية وعليها يدور فهم الشريعة. نظر فيها الإمام النووي رحمه الله فأضاف إليها 16 حديثا، فصار المجموع 42 حديثا. معنى الإمام النووي خدا 26 حديث التي وضعها ابن الصلاح أضاف إليها 16 حديثا أخرى. أرى النووي أن هذه الأحاديث كذلك عليها مضى الإسلام، وكذلك عليها فهم الإسلام، وكذلك عليها يعني يضع عليها العلم، فصار العدد 42 حديثا. جاء الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أضاف لهذه الأحاديث 42 أضاف إليها 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديثا. أنا جاي. فصار الحديث أو فصار المجموع 50 حديثا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله جمع هذه الأحاديث وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا الحديث ولا هذا الكتاب موجود ومطبوع. العلماء شرحوا كتاب النووي قديما وحديثا. الشراح الذين أو القدامى ولا من الشراح الذين شرحوا 40 حديثا للنووي هو الإمام النووي نفسه، كما قالوا صاحب الدار أدرى بما فيه. النووي في حد شرح 40 التي ذكرها، وإن كان يقال 40 تجوزا، هي مش 40 هي 42 لكن سميت بالأربعين تجوزا. النووي شرح 40، شرح كذلك ابن دقيق العيد، هذا مصري توفي سنة 707 ابن دقيق العيد، شرح كذلك ابن حجر الهيتامي، ماهوش الحافظ بن حجر صاحب الفتح، ابن حجر آخر هذا واسمه بن حجر الهيتامي، عنده كتاب اسمه الزواج عن اقتراف الكبائر، ماهوش بن حجر صاحب فتح الباري. عندنا بن حجر هذا يعني أبو علي ولا أبو الفضل أحمد بن علي، وعندنا هذا بن حجر آخر ابن حجر الهيتامي، هو متأخر شرحها. كذلك يعني من الشرح قلنا ابن رجب الحنبلي أضاف إليها 8 أحاديث وشرح الكل، شرح 50. من المعاصرين شرحوها كذلك كثيرا، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله، شرح الشيخ عطية سالم، وشرح كذلك الشيخ العباد حفظه الله وأمد الله في عمره. لذلك يعني هذا الكتاب كتاب مبارك، وما زال طلبة العلم وما زال الأئمة وما زال الدعاة يشرحون هذا الكتاب، ولعل يبقى الشرح إلى يوم القيامة، لعل الشرح هذا سيبقى إلى يوم القيامة. نجاوبك على سؤال الشيخ النووي رحمه الله. الأربعين حديثا التي ذكرها في كتابه أكثرها في الصحيحين، أكثرها إما رواه البخاري، إما رواه مسلم، إما رواه البخاري مسلم، أكثرها. لكن هذا لا يعني أنها كل الأحاديث ولا كل هذه الأحاديث متكررة في الصحيحين، لا لا، أكثر الأحاديث في الصحيحين. هناك أحاديث خايف صحيحين، بل هناك حديثان ضعيفا. حديث رقم 30 إن الله فرض فرائض فلا تضيعها، هذا حديث ضعيف إن شاء الله يجي يعني لما نصل إليه نتكلم عن سنده. وعندنا حديث رقم 41 لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، هذا كذلك حديث ضعيف. مهم إن شاء الله كي نوصلوا لهذه الأحاديث هذا نتكلموا عليها. لكن قلنا أكثر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي معظمها في الصحيحين، والنووي رحمه الله حدث الأسانيد لهذه الأحاديث. وشو هو الأسانيد؟ معناه النووي يقول حدثنا شيخنا فلان قال أخبرنا قال حدثنا، هذا السلسلة الرجال حدثها النووي. النووي مباشرة يقول عن أبي حفص عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هكذا حدث الأسانيد. لماذا حدث الإمام النووي الأسانيد؟ حتى يسهل حفظ هذه الأحاديث، حتى يسهل الحفظ لمن أراد أن يحفظها. كذلك حذف الأسانيد حتى يعم الانتفاع بها أكثر وأكثر، حتى يعم الانتفاع بهذه الأحاديث. لأنه لو يذكر الأسانيد الطالب لا يستطيع أن يحفظ الأسانيد لصعوبتها ولا يعم بها الانتفاع. لذلك النووي جدار حذف الأسانيد حتى يسهل الحفظ، وكثير من طلبة العلم يحفظون هذه الأحاديث لأنها أحاديث يعني قصيرة، يعني إلا يربي حديثين ولا ثلاثة. وقلنا حتى يعم الانتفاع بهذه الأحاديث. إذن هذه مقدمة بين يدي الشرح. أول حديث ذكره الإمام النووي هو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أعيد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. إحنا إن شاء الله طريقتنا في شرح هذه الأحاديث كلما نمر بصحابي إلا ونترجم له، في كل مرة نتلاقاو بصحابي جديد وما تكلمناش على سيرته الذاتية لابد أن نعرف المسلمين بهذا الصحابي ونذكر شيء من ترجمته. قبل أن ندخل في هذه الأمور، الإمام النووي رحمه الله افتتح كتابه الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح كثير من أهل العلم كتبهم بهذا الحديث. على سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بهذا الحديث. صحيح البخاري أول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات. الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب كتاب عمدة الأحكام افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام البغوي رحمه الله في كتابه مصابيح السنة وشرح السنة افتتح هذين الكتابين بحديث إنما الأعمال بالنيات. الإمام النووي في كتاب آخر سماه المجموع شرح المهذب مات ولم يتمه في الفقه افتتح كتابه بهذا الحديث. السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير افتتح كتابه بهذا الحديث. وسنعرف السبب لماذا العلماء يفتتحون كتبهم بهذا الحديث. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه. البخاري رواه في الصحيح في عدة مواضع، رواه في كتاب الإيمان، في كتاب الوحي، في كتاب العتق، وفي كتاب المناقب، ذكر في أربعة مواضع من الصحيح. مسلم رحمه الله إذا أردت أن تبحث هذا الحديث صحيح مسلم فلا تجده إلا في آخر كتاب الجهاد، إلا في آخر كتاب الجهاد. وهذه عادة البخاري وهذه عادة مسلم. الإمام البخاري رحمه الله من عادته أنه يقسم الحديث، صعب أنك تجمع ولا تقف على كل الحديث صحيح البخاري. البخاري من عادته يقسم الحديث، كل موضع يمد له الشاهد من الحديث، لذلك ذكره في عدة مواضع. بخلاف مسلم، مسلم من عادته أنه يذكر الحديث كله من أوله إلى آخره. من أراد أن يأخذ الحديث ولا يخرج الحديث صحيح البخاري لازم يتبع المواضع. كتاب بدء الوحي يلقى جزء عنده علاقة بالباب، وهذا من ذكاء البخاري وهذا من فقه البخاري. في كتاب المناقب يلقى جزء عنده علاقة بالمناقب. في كتاب العتق يلقى جزء من الحديث وقطعة من الحديث عندها علاقة بكتاب العتق. بخلاف مسلم، مسلم ذكر كل الحديث في آخر كتاب الجهاد. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، صحيح البخاري ولا صحيح مسلم؟ اختلفوا ما دام هذا طريقة البخاري وهذه طريقة مسلم. الآن بعض الناس يقولون ما لا صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري بما أنك تجد كل الحديث. بعض الناس يقولوا لا صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم لأمور أخرى. لذلك بعض يعني العلماء جمعوا بين القولين، وقع خلاف أيهما أفضل صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. جمعوا بين القولين ببيتين من الشعر. قال رحمه الله: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا البيت؟ فاق البخاري صحة، البخاري كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. البخاري رحمه الله كتابه ألفه وجمع أحاديثه أكثر من 15 سنة، ما رأوش خدمة سنة ولا سنتين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين، 17 سنة هو يجمع في الأحاديث، مد 17 سنة من حياته باش يجمع هذا الكتاب اللي فيه أكثر من 4000 حديث وبالمكرر حوالي 7000 حديث. لذلك البخاري رحمه الله عنده شرط في الصحيح. شرط البخاري والرواة اللي يعتمد عليهم في الصحيح، وطريقة البخاري في اعتماد الرواة هي أقوى من طريقة مسلم. البخاري لا يروي ولا لا يقبل رواية راوي عن راوي حتى يكون التقى به وعاصره، يعني كانوا في نفس العصر والتقى به ولو مضى. خلاف مسلم، مسلم يقول لك إذا كان راوي يعني ثقة ويكون ضابط ويكون عادل يكتفي أنه يعاصر من روى عنه فقط. لذلك قالوا شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. من هذه الناحية البخاري أفضل وأضبط وأصح. من ناحية الترتيب صحيح مسلم أفضل، لأنه كما قلنا مسلم يذكر الأحاديث كلها ويسهل على الطالب، بخلاف البخاري يقطع الحديث، وهذا تقطع الحديث ما راهوش عيب في الحقيقة. تقطع الحديث هو من ذكاء البخاري ومن فقه البخاري. أحيانا تلقى الباب وتلقى الحديث تقول سبحان الله ما علاقة الباب بالحديث، لكن إذا تأملت تلقى علاقة وتلقى يعني نعم بينهما علاقة لا تنتبه إليها، لكن البخاري انتبه إليها. وكاين رجل من العلماء اسمه ابن المنيّ الإسكندري كتب كتاب اسمه المتواري على تراجم البخاري، يذكر العلاقة ما بين الباب والحديث. أحيانا تلقى الباب شيء والحديث شيء، قل يعني وش علاقة وعلاش حط البخاري هذا الحديث هذا الباب؟ في أول الأمر يعني تستغرب، لكن إذا طالعت واكتشفت السر تزيد تثني على البخاري وتزيد تعترف بفضل البخاري رحمه الله. إذن قلنا هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله صحيح في عدة مواضع، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في موضع واحد. هذا الحديث هو حديث غريب. ما معنى هذا الحديث الغريب؟ ما معنى الحديث الغريب؟ لم يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب. مستحيل تلقاه حديث الأعمال بالنيات عن غير عمر، مستحيل. ما تلقاه لا عن أبي هريرة ولا عن ابن عباس ولا عن أنس بن مالك ولا عن عائشة، تلقاه غير عن عمر بن الخطاب فقط. لم يرويه من الصحابة إلا عمر، وهذا ما راه شعيب. هذا اسمه الحديث الغريب. في طبقات سنده رجل واحد ولم يرويه. ولا قبل هذا البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بهذا الحديث، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه من الصحابة إلا عمر. كذلك البخاري من فقهه وذكائه ختم صحيحه بحديث غريب، ختم صحيحه بحديث غريب. شكون يقولنا الحديث اللي ختم به البخاري رحمه الله صحيحه؟ خلاص آخر كتاب البخاري، بدينا بإنما الأعمال بالنيات، الآن وشنو هو آخر حديث؟ احنا بالعاني نفتح هكذا المجال باش تكون يعني الحالة يعني. آخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب، وهو كلمتان حبيبتان ولا خفيفتان على اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آخر حديث صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات كلمتان، رواه أبو هريرة رضي الله عنه. إذن البخاري رحمه الله قلنا من فقهه وذكائه، لأنه بعض يعني أهل العلم نزعوا في الحديث هذا الغريب صحيح ماشي صحيح، لذلك شوفوا البخاري بدأ حديثه ولا بدأ صحيحه بحديث غريب واختموا بحديث غريب. سبحان الله، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا رجل واحد اسمه علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا رجل واحد اسمه إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن إبراهيم التيمي إلا رجل واحد اسمه يحيى ابن سعيد الأنصاري. بعد ذلك عن يحيى انتشر. ما عندك تشوف حديث تلقى كاين عمر وبعد رجل وبعد رجل وبعد رجل، بعد يحيى رواه أكثر من 200 واحد، طبقة واحدة رواه أكثر من 200 أكثرهم أئمة. إذن هذا الحديث في أوله يعني غريب، ثم اشتهر وانتشر حتى الناس لعلها تظن حديث متواتر، لكن هو مش حديث متواتر، هو حديث غريب في طبقات سنده. رجل رجل رجل رجل ثم داع وانتشر. السلام. إذن هذا الحديث قلنا هو لم يرويه من الصحابة إلا عمر. العلماء رحمهم الله لماذا يذكرون ولماذا يفتتحون كتبهم بهذا الحديث؟ يفتتحون كتبهم بهذا الحديث وهو حديث الأعمال بالنيات، حتى يخلص الطالب لله رب العالمين، حتى يصحح الطالب نيته، حتى يصحح النية. إنما الأعمال بالنيات، صحح النية معناه تريد بعملك وجه الله عز وجل. لذلك العلماء يبدأون كتبهم بهذا الحديث حتى يرشد الطلبة ويرشد يعني الأئمة ويرشد الناس ليصححوا نياتهم، ليصححوا نياتهم. لذلك كان يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا لذكرت في كل باب حديث إنما الأعمال بالنيات. لو كان نكتب كتاب تحت كل باب نبدأ به ثم نبقى غير نعود فيه، إذا دات 60 باب نعود 60 خرى. كل ما تجي تقرأ إلا وتلقى هذا الحديث هو الأول، معناه أيها الطالب أخلص، ماشي تطلب العلم ولا ماشي تعلم العلم حتى يقال عنك عالم. لا، إنما الأعمال بالنيات، أنت ونيتك. هذا الحديث كذلك هو من جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، أوتي جوامع الكلم. أوتي جوامع الكلم معناه كان النبي يذكر الحديث فيه ألفاظ قليلة لكن عنده معاني غزيرة. قال يا رسول الله أوصيني، قال لا تغضب، لا تغضب، بإمكانك تألف فيها مجلدات، لا تغضب، أوتي جوامع الكلام، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه آمنت بالله ثم استقم هي الدين، ما قالش النبي مجلدات ولا قاعد يهضر من الصباح العشية، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال لا تغضب، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما إن منه. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، الفاظ قليلة معاني كثيرة، الفاظ قليلة تحمل معاني كثيرة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. حديث إنما الأعمال بالنيات قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله إنه ثلث العلم، ثلث العلم، وقال رحمه الله يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وسنعرف بعد قليل ما معنى ثلث العلم. سلام. وقال يدخل قلنا في 70 بابا من أبواب الفقه. بعد ذلك الإمام النووي علق على كلام الشافعي وكان على مذهبه، قال لم يرد رحمه الله الحصر، بل هذا الحديث يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه، يعني أي باب إلا وتلتقي بهذا الحديث عنده علاقة، إلا وتجد هذا الحديث يعني له علاقة. حتى قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال هذا الحديث هو قاعدة من قواعد الإسلام، يجدر ولا حقيق أن يفرض في مصنف مستقل. شد حديث إنما الأعمال بالنية تقدر تكتب فيه مجلد، هذا الحديث فقط عنده على قبض أكثر من 70 باب من أبواب الفقه، أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه. يقول الإمام أحمد رحمه الله، قال مضى الإسلام على 3 أحاديث، الإسلام دين الإسلام مبني على 3 أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. قال أحمد رحمه الله الإسلام مبني على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرام بين بينهما أمور مشتبهات. ما معنى الكلام ولا لماذا قال الشافعي من قبل قال ثلث العلم، وأحمد الآن يقول عليه مضى الإسلام؟ ابن رجب رحمه الله وكان حنبليا على مذهب أحمد يوجه كلام الإمام أحمد ويشرح كلام الإمام أحمد، ماذا يقول؟ ماذا يقول ابن رجب رحمه الله؟ قال رحمه الله، قال الدين يعني مبني على ولهذا الإسلام، دين الإسلام إما فعل مأمورات أو ترك محظورات أو توقف عن شبهات، دين الإسلام إما تلقى فيه افعلوا المأمورات ولا تلقوا فيه الترك المحرمات ولا تلقوا فيه توقفوا عن الشبهات، شبهات حاجة بين الحلال والحرام، ويجي إن شاء الله الحديث ونشرفه أو جاي حديث نعمة بن بشير في 40 ونشرفه ونتوسعه. إذا عندنا حلال بين وعندنا حرام بين، حلال بين صلاة، حرام بين شرب الخمر، مشتبهات أموال، اشتبهت حلال حرام وقعت الشبهة، هذه الأبوال الآن ونحطوها نحطوها في الحلال اختلطت بين الحلال وبين الحرام. إذن الدين هذا عندنا إما فعل مأمورات ولا ترك شبهات، إما فعل مأمورات ولا ترك محرمات ولا التوقف عن الشبهات، وهذه 3 تضمنها حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين إن الحرام بين بينهما مشتبهات، الحلال بين افعلوه، حرام بين اتركوه، مشتبهات توقفوا عنها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعدل. هذه 3 خلاص راهي في حديث النعمان بن بشير. الآن هذه 3 باش تعرفوا واش معناتها الإسلام يضع على 3 أحاديث، حنا ذكرنا حديث من 3، الآن هذه 3 لا تتم إلا بأمرين، الآن عندنا فعل واجبات ولفعل المأمورات وترك المحرمات والتوقف عن الشبهات. الآن هذه الثلاثة لا تتم إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون ظاهرك موافق للسنة، وهذا حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك لابد أن يكون باطنك فيه إخلاص لله رب العالمين، وهذا حديث: إنما الأعمال بالنية. إذن هذا معنى كلام الإمام أحمد أن مضال الإسلام على ثلاث أحاديث. الحديث الأول هو حديث نعمان بن بشير: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهم مشتبهات. هالثلاثة الآن هالثلاثة يقوموا على زوج. لازم تكون في الباطن عندك إخلاص، إذا فعلت الواجبات لازم تكون مخلص، إذا تركت المحرمات لازم تكون مخلص، إذا توقفت عن الشبهات لازم تكون مخلص، إذا فعلت الواجبات، إذا صليت لازم الظاهر ولا لازم الباطن يكون فيه إخلاص. تصلي ليرضى عنك الله، ما تصليش ليقال عنك مصلي. تحج لتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحج ليقال عنك الحاج. تحج لله، ما تحجش باش يقولوا عليك الناس. تصدق لله، ما تصدقش باش يقولوا عليك انت الناس جواد وانت انسان ماشي داخل. هاوش معناه الاخلاص. تصوم بينك وبين الله عز وجل، ماشي باش يقولوا عليك الناس باللي تصوم اثنين والخميس. تصلي الفجر في جماعه ولا تقوم الليل لله رب العالمين، ماشي باش الناس تقول عليك انت مصلي. تقرأ القرآن بينك وبين ربي عز وجل، ما تقراش حتى يقولوا عليك الناس انت قارئ. ها ما معنى الإخلاص، وها ما معنى إنما الأعمال بالنية. الشوط الأول. الشوط الثاني هدف الباطن، في الباطن لأنه ما يبانش. الإخلاص يكون داخل القلب. فالظاهر تكون موافق للسنة. وش معنى السنة؟ كيف تصلي؟ هذا هو السؤال. كيف تصلي؟ تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصلي كما تعرف؟ تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحج كما قال لك راسك؟ تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصوم كما قال لك أبوك وجدك؟ لأن هذا هو السؤال. لذلك قالوا حديث: إنما الأعمال بالنيات ميزان يزن الأعمال في الباطن. عندنا كل عمل عنده ميزان، توزن عملك بميزانين. عندنا ميزان في الباطن وعندنا ميزان في الظاهر. ميزان الباطن هو ميزان الإخلاص، وميزان الباطن وميزان الظاهر هو ميزان موافقة ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة مهمة جدا. وعندنا آيات وأحاديث. قبل أن نذكر آيات الأحاديث، يقول قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. كل واحد يوجد نفسه ويحضر نفسه لسؤالين يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ يا هل ترى كنت تصلي لله رب العالمين ولا كنت تصلي للناس؟ ماذا كنتم تعبدون؟ كنت تعبد للناس وتصلي للناس وتزكي للناس وتحج للناس وتصوم للناس، ولا لله رب العالمين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ اتبعتم الأنبياء واتبعتم النبي، ولا قلتم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون؟ لأن هذا هو السؤال. لذلك قالوا: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانا. لما وكيف؟ لا بد من هذه الأسئلة. لما وكيف؟ مش المهم تعبد، كيفاش عبدت وعلاش عبدت؟ كاين اللي يقول لك لا المهم نصلي، المهم نزكي، المهم نحج. الآن السؤال: وعلاش حجيت وكيفاش حجيت؟ وعلاش صليت وكيف صليت؟ وعلاش صمت وكيف صمت؟ يوم القيامة كاين بزاف ناس ما يلقاش الأعمال تاعهم. وعلاش؟ لأنه كما قلنا كل عمل، كل عبادة جميع عبادة ربي لن يقبلها إلا بشرطين اثنين. اللي خالف شرط من الشروط راه يتعب في روحه في الدنيا باطل. كل عبادة لابد من شرطين اثنين، إذا فقدت شرط ضاع العمل. أولا الإخلاص. يقول ربي عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول ربي عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، معناتها ربي عز وجل يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وحق له ذلك عز وجل، ربي قال لك أنا أغنى الشرك عن الشرك. صلي نص لربي ونص للعبد، ربي قال لك أنا ما نقبلش إما لله ولا مردود عليك. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يوم القيامة الإنسان يروح يبحث على الإنسان اللي عمل له هو اللي راح يخلصه. هذا لا يستقيم سبحان الله العظيم، حتى في الدنيا في الدنيا ولله المثل الأعلى. انت تجيب خدام، الخدام هذاك يخدم لغيرك ومن بعد يقول لك خلصني، مستحيل. هذا تقول له روح اللي خدمك ليه خلصك في الدنيا. هذا مثال تاع الدنيا، جبت خدام جبته باش يخدم لك ليك، خدم لغيرك في اخر الشهر يقول لك اعطيني الاجره. انت بتقول له باللي ما خدمتليش، روح اللي خدمك ليه خلصك. كيف تخدم للناس وتطلب الاجر من الله عز وجل؟ مستحيل. خدمت للناس يوم القيامه روح للناس وخلصوك الناس. الناس في الدنيا خلصاتك، قالوا عليك جواد وقالوا عليك شجاع وقالوا عليك قرأ القران وثنوا عليك خيرا، خلاص خلصت في الدنيا. يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ده ريح ما كاش. إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول هو شرط الإخلاص. إذن احفظوا يا إخوان باللي ربي لن يقبل الأعمال إلا بالإخلاص، إلا بالإخلاص. تجي للمسجد لله، شافوك الناس ولا ما شافوكش الناس الله يسهل. تصوم الاثنين والخميس لله، ماشي تصوم وتقول للناس راني صايم ومن بعد هكذا ضيعت العمل، تعبت في الدنيا ويوم القيامه ما كاش الاجر. تحج وتصرف الاموال وتتعب باش الناس يقولوا عليك الحاج، وكل ما يقولوا لكش الحاج تغضب، هذه ما كاش منها، مستحيل. قام قالوا عليك الحاج وخلصت في الدنيا، يوم القيامه ما كاش. كاين بزاف الناس يحج وما يحبش لو كان ما تقولوش الحاج، يا اخي حجيت ولا ما حجيت عادي بينك وبين الله عز وجل. إذن هذه هي القضية الأولى، قضية الإخلاص، اللي هي السؤال بلما، لما فعلت. السؤال الثاني كيف فعلت، سؤال مهم جدا، كيف فعلت. كيف فعلت عندنا حديث عائشة اللي راه جاي شرح الشرح تاعه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي كان يقول في خطبة الجمعة وكان يقول في خطبة الحاجة إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان هكذا يقول النبي كل يوم جمعة، وكان كده يعني خطبة الحاجة يكرر ويعاود، هذا من السنة. كيف فعلت الآن؟ هذا كيف فعلت؟ كي الناس تصلي تقول له يا أخي ما تصليش هكذا، صلي هكذا. يقول لك لا نصلي كي ما نعرف. تقول له يا أخي الحج مش بهذه الطريقة، هكذا حج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أنت تعرف خير الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. ويقول لك أنا خلاص سمعت هكذا ما نزيد بالنقص. لذلك هذه قضية خطيرة. النبي في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. لماذا إذن يقول النبي خذوا عني مناسككم؟ ولماذا قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لماذا قال هذا الكلام؟ إذا ما كاش في الدين، في الدين ما كاش ندير كما نعرف ولا ندير كما نحب، في الدين ما كاش. في الدنيا الإنسان يجتهد الله يعاونه، شفت هذه الطريقة أنفع ديرها، شفت هذا الأمر أفضل من هذا ديره، لكن في الدين خلاص. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. هو كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول الإمام مالك اللي بدع بدع دار شي في الدين وقال لا لا هذا هو اللي لقب 2014 و2013 وهو اللي لقب هذا الوقت، هذا يزعم وهو ما هوش جايب خبر باللي النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ما داش قاع واش قال له ربي، مع أن ربي واش قال: اليوم أكملت، خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضي الأمر. أما الإنسان اللي حبي يستدرك على قضايا في الشرع ما كانش، بس قضي الأمر. تستدرك في الدنيا أعانك الله، لكن في الشرع خلاص عندنا قرآن وعندنا سنة محفوظة، لا مجال وما كاش مكان للزيادة والاستدراك، ما كاش مكان للزيادة والاستدراك. لو كان كان أشياء يزيدوها إذا لو كان ربي بعث نبي آخر. إنسان لو يعتقد باللي هذا الدين ماشي كامل، بالله عليكم دين والله لرجل حتى أكرمكم الله حتى كيفه يقضي الحاجة دياله، دين وضع للإنسان والعبد كيفاش يقضي الحاجة دياله، يغفل أشياء مهمة مستحيل. وما من دابة وما من طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فضطنا في الكتاب من شيء، ما فضطناش كلش في القرآن. الآن المشكلة في العبد، العبد هو اللي ما فهمش كتاب الله، والعبد هو اللي ما فهمش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العيب في القرآن ولا العيب في العبد؟ العيب في العبد. ولله المثل الأعلى، نجيبوا آلة من الآلات ونجيبوا الدليل ديالها، نجيبوا الكاتالوج ديالها، هاي الآلة وهاو الكاتالوج ديالها. لأن الإنسان كما يعرفش يمشي الآلة، العيب في الآلة ولا العيب في الإنسان؟ العيب في الإنسان، هو اللي ما يعرفش يقرأ، هو اللي ما يعرفش يخدم. الآلة صحيحة ولا بس بها وهاي كيفاش تمشي، هاو القرآن هاي السنة، العبد هو اللي ما فهمش. لكن ربي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يا إخوان المشكلة في العباد، كل قضية إلا وعندها الدواء تاعها في الكتاب والسنة. وكاين إعجاز قرآني عجيب، إعجاز قرآني عجيب، كاين أشياء اكتشفت وهي في القرآن والناس تجهل أن هذه الأشياء في القرآن، الناس تجهل أن هذه الأشياء في القرآن. ربي قال في القرآن: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وش تبدو العلماء من هذه الآية؟ قالوا باللي قد ما ترتفع في السماء قد ما يضيق النفس، الشيء اللي يتكلم عليه الآن هو في القرآن. يا أخي كل ما تكون في الطائرة ولا تكون فوق يضيق النفس، يكون الضغط وكذا، هاي آية في القرآن. كأنما يجعل صدره ضيقا حرجا كل راه طالع في السماء، كل ما يطلع يضيق صدره ويتحرج وما كاش التنفس ضيق في التنفس، هاي في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا وقعت الذبابة في الإناء يغمسها، إحدى الجناحين داء والثاني دواء. إخواننا المرضى، مرضى القلوب واللي ما يقتنعش بالشريعة، إذا جبت لهم هذا الحديث راح يستهزوا به. لكن إذا اكتشفت الدول الأوروبية وإذا اكتشفوه الكفار راح يأخذوا به ويسلموا به كأنه وحي من السماء، واكتشفوه باللي في إحدى الجناحين داء وفي الثاني دواء. أكرمكم الله الكلب، الكلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهوروا إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات، إذا ولغ فيه الكلب أن يصله سبع مرات أولاهن بالتراب. كاين إنسان يعارض بعقله، قال لك وعلى سبع مرات أولاهن بالتراب؟ اكتشفوا باللي كاين جراثيم لا تزول إلا بالتراب. الآن دوك حتى يقولوا الكفار حاجة باش نأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم، هاي المشكلة. حتى يقولوا الكفار باش نأمنوا النبي، ولا احنا ما نأمنوش النبي، بعد الكفار يأمنوا ولا ما يأمنوش الله يسهل. إذن يا إخوان هذه قضايا أو كلش في القرآن، اللي حب يصلي واللي حب يعبد، قضايا العبادات ولا قضايا الدين، قضايا محسومة، قضايا كاين أمور اجتهادية يتكلموا فيها العلماء، قضايا اجتهادية نوازل العلماء يتكلموا وعندهم أدلة. وقد جاء هذان الشرطان في أكثر من موضع في القرآن. احنا قلنا الإخلاص وقلنا المتابعة، وقبل أن نذكر هذين الشرطين، ربي عاب الذين كفروا، قال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاب لهم شيء يقول له لا يا محمد، احنا خلاص احنا لقينا مالينا داروا ما تقول الناش. مع الأسف الشديد كما راه واقع الآن كاين بعض الناس إذا جبته يقول لك لا خلاص هذاك واش تعلمه غلق راسه، ما حبش يزيد، ما حبش يطور الذهنية تاعو، سمع شيء قاعد يعبد ربي 70 سنة 60 سنة 50 سنة 40 سنة ما قبلش الزيادة، مش الزيادة الضارة، الزيادة النافعة. إذا جاك إنسان وجاب لك قال الله وقال الرسول وشرح لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقنعك وجاب لك الأدلة ولا ما تغيرش، خلاص ما كاينش مشكل إلا باباك ولا جدك ولا المعلم ديالك غلط، ما فيها والو، غلط هذاك الوقت، غلط هذاك الوقت، الله غالب هذاك واش خلاص، هذاك واش لحق لك، خلاص ما فيها والو. الآن إلى الإنسان عبد ربي 60 سنة بطريقة ومن بعد بدل، ما فيها والو، ماشي عيب، العيب اللي ما يوليش صح. ويوم القيامة إذا كان عندك الشك وخفت على دينك، يوم القيامة كي يديك ربي قال يا ربي أنا ما نعرفش هاو اللي وضالي، يا أخي ربي لن يظلم أحدا، خلاص يوم القيامة ورط الإنسان قال يا ربي أنا ما نعرفش هاو اللي قال لي وأنا تقت فيه أنا خاطئ، خليه هو اللي يتحمل مسؤولية مع ربي عز وجل. لكن باش الإنسان يرفض ويغضب ويجعل يعني الموانع، قال خلاص احنا صلينا هكذا وزكينا هكذا ما سحقوا حتى واحد يبدل لنا، هذا فعل الذين كفروا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، وإنا على أثارهم مقتدون، وإنا على أثارهم مهتدون. ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، حتى لو كان نجيب لكم حاجة خير اللي كانوا عليها آباءكم، مش قالوا سبحان الله، قالوا إنا بما أصلتم به كافرون، كفروا. ربي قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذن الدين هذا ولا قضايا العبادات لابد من شرطين اثنين، إخلاص ومتابعة. وهذان الشرطان قلنا ذكر مجموعين في أكثر من موضع من القرآن. يا أخي ربي قال في سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، اللي كان يرجو التواب فليعمل عملا صالحا، معناه دار العمل ديالو كما دار النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشركش بعبادة ربه أحد، يدير لله رب العالمين، يبعد عذية. وربي قال في سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه، أخلص لله وهو محسن يعني متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربي قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضل بن عياض رحمه الله أحسنه أصوبه وأخلصه، هاي وش معناه الآية اللي في سورة الملك، أحسن عملا معناتها فيها الإخلاص وفيها موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن قلنا ما من فعلة وإن صغرت إلا وإن شاء لها ديوانا لماذا فعلت وكيف فعلت. الدين هذا دين الله عز وجل، الإنسان اللي يحب يسهل في الحاجة اللي تكون ملكه، أما الحاجة اللي قالها ربي عز وجل لا تملكش، إذا كان فيها التيسير الله يبارك، إذا كان هذاك وش فيها خلاص. أما الإنسان اللي يغيظه الناس، يا أخي ربي عز وجل أرحم بالناس منك، بالله عليكم لو كان الإنسان فيكم هنا الآباء نقولوا لكش واحد فيكم أرد بالك على أولادك ونوصيك على أولادك يديتك، يقول لك حتى توصين على أولادك، ما قالش ربي في القرآن يوصيكم الله في أولادكم. العلماء قالوا أن الله عز وجل أرحم من الوالد بولده، ربي يوصيك في ولادك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بالك على أولادكم. إذا ربي أرحم بالخلق منا. أما الإنسان يحب السهل ويحب الكسل ويحب دائما حلال ومعليش، هذا دين، والدين هو ملك الله عز وجل. وربي قال اليوم أكملت لكم دينكم، تممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. تبقى كذلك قضية ولا مسألة من المسائل. سبب هذا الحديث، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ بعض المتأخرين قالوا أن سببه هو رجل هاجر لأجل امرأة يقال لها أم قيس، وسماوه بحديث مهاجر أم قيس. قالوا هذا رجل هاجر من مكة إلى المدينة ليس طالبا لفضل الهجرة، بل أراد أن يخطب امرأة ويتزوج امرأة، لكن العلماء قالوا هذا لم يثبت يعني بسند صحيح. هذا يبقى قول بعض العلماء المتأخرين في كتبهم رحمة الله عليهم، ويبقى من اجتهادهم فقط. أما أنه ثابت بسند صحيح وهذه هي القصة، لا. لماذا العلماء رحمة الله عليهم يذكرون ولا يبحثون عن سبب الحديث؟ لماذا يبحثون العلماء عن سبب إيراد الحديث؟ لأن هذا الأمر يعين على الفهم. إذا بحثت على سبب قول النبي لهذا الحديث، هذا يقويك على فهم الحديث، يقويك على فهم الحديث. كما يبحث المفسرون عن سبب نزول الآية، المفسرون يبحثون عن سبب نزول الآية، لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآية. إن شاء الله الأسبوع الأربعاء القادم إن شاء الله ندخل في الحديث، وأول شيء نفعله هو نترجمه ترجمة يسيرة لأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن شاء الله هذا الحلقة على الأربعاء نزيد لها حلقة على الحد، نزيد لها حلقة يوم الأحد، والحلقة يوم الأحد إن شاء الله تكون فيها مباحث في العقيدة، تكون فيها مباحث في العقيدة. هذه المباحث تتعلق بالله عز وجل، إحنا نعبد رب، هذا رب نتعرف على أسماءه، نتعرف على صفاته، نتعرف على الشيء اللي يحب وعلى الشيء اللي يكره، ويعني نتعرف على أشياء ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونذكر القواعد ونذكر مسائل الإيمان، مسائل القضاء والقدر، نتكلم على أشياء يعني نتكلم عن الصحابة، المهم يعني باب الباب. إذا هذه الحلقة إن شاء الله نضيفوها يوم الأحد، معناه تولي إن شاء الله عندنا حلقتان في الأسبوع. حلقة الأحد اللي هي تكون مباحث العقيدة إن شاء الله نبدأوها من هذا الحد الجاي، يعني اليوم أنا الأربعاء الخميس الجمعة السبت، نهار الأحد إن شاء الله نبدأوها. وحلقة ثانية تكون كالعادة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، إضافة إلى الجمعة، يعني حتى يكون يعني بعض التوازن، تكون يعني إن شاء الله أمور يعني واضحة جدا. إذن أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.